بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة من طلبة العلم ومن طلبة الشريعة ومن المحبين لدروس العلم. وأنتم تعلمون أننا في وقت نحن بحاجة ماسة وشديدة إلى تلقي الدروس العلمية والفوائد التي بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله ينفع بها الملقي والمتلقي. تكلمت في الجلسة السابقة وقلت بإذن الله عز وجل ستكون عنوان هذه المحاضرة مبشرات في عالم مأساوي، مبشرات في عالم مأساوي. ونحن حين نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث عن أمور عديدة يا إخوة. أول أمر أننا نعاني في هذا الزمن من مدلهمات ومصائب وحروب وكوارث، ويعني أمور يندى لها الجبين، حتى أن كثيرا من الناس أصبح ينظر نظرة التشاؤم والمتشائم إلى هذا الواقع الذي نعيش فيه، سواء في فلسطين أو في غيره من بقاع الأرض وأقطار المعمورة. وأنتم تعلمون أنه حيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لب أوطاني، فكل بلاد المسلمين بلادنا، وكل بقعة من بلاد المسلمين هي تعد بقعة يحق لنا أن نكون فيها، لأننا نحمل هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفضائيات كثيرا ما تنشر الأخبار السيئة أو الأخبار المحزنة لقلوب المؤمنين، حروب ودوار وتفجير وتدمير ومشاكل ومصائب، حتى أننا نجد في بعض مواقع الإنترنت لبعض الفضائيات وحتى وكالات الأخبار أنباء عجيبة عن طلاق سائد منتشر، عن رجل عمره 70 سنة تزوج بنت عمرها 9 سنوات، وما شابه ذلك من الأمور التي حتى يوجد فيها من غريب الأخبار ولا يوجد فيها من المبشرات التي تبشر المسلمين وتبشر المؤمنين بوجود أمور وحقائق وإرهاصات عظيمة جدا وواضحة بأن هذه الأمة فيها خير كثير كثير. وأنا والله يا إخوة وأنا أقلب يعني وأبحث في هذا الموضوع، وقد كنت منذ مدة وأنا أبحث في هذا الأمر، يعني حقيقة أتيتكم وأنا مشروح الصدر والله ومسرور البال، ويعني الخاطر بفضل الله عز وجل فيه نوع من الطمأنينة بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن هذه الأمة معصومة بإذن الله عز وجل، وبأننا بإذن الله عز وجل حين استمرارنا على عمل الخير وفعل الخير والتذكير للناس بالخير وفعل الطاعات وترك المنكرات والمعاصي أن هذا الأمر بإذن الله عز وجل سيزداد ويزداد. ثم إن سلفنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أن الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى قد أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثا أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل أمتي مثل المطر، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. وهذا الحديث حديث قال عنه الإمام الترمذي حسن غريب، وقال عنه أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى لا نعلم له علة، وهو حديث جيد الإسناد إن شاء الله تعالى. ثم إننا نجد أن أهل العلم رحمة الله عليهم قد فسروا هذا الحديث بتفسير جميل، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، حيث إنه قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر، أي أنه يكون في آخر الأمة من يقارب أولهم من الفضل والصلاح، وإن لم يكن منهم حتى يشتبه على الناظر أيهما أفضل، وإن كان الله عز وجل يعلم أن الأول أفضل، وإن كان الله عز وجل يعلم أن الأول أفضل. والإمام الرام هرمزي رحمه الله تعالى حين فسر هذا الحديث قال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى أوله خير أم آخره، قال أي أن الخير شامل لهذه الأمة، أن الخير شامل لهذه الأمة. ثم إننا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما صح عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أو في قراءة أخرى لهذا الحديث فهو أهلكهم، إما أهلكهم أو أهلكهم. قال الراوي أبي إسحاق لا أدري أقال أهلكهم أو أهلكهم، والمقصود إن كان في الفتح، يعني إن كان المقصود به الفتح يعني أنه جعلهم هالكين، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم يعني أنه جعلهم كالهالكين، وكأنه يعطي لنفسه نوعا من الافتخار والازدراء للناس والاحتقار لهم، هذا إذا قال فهو أهلكهم. أما إذا قال فهو أهلكهم يعني أن هذا الرجل هو أشدهم هلاكا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم. ثم إننا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم، أو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن، وكان يحب التفاؤل، وكان يحب الفأل الحسن والأخبار الحسنة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أخرج بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان حين ينتهي من صلاة الفجر يقوم أحيانا بعد الصلاة فيقول هل رأى منكم أيها المسلمون رؤية مبشرة مسرة للمؤمنين؟ من يوم ما قام الناس بعد صلاة من يوم ما قام الناس من نومهم وأتوا إلى صلاة الفجر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم هل هنالك من رؤيا مبشرة مسرة لعموم المسلمين، حتى يفسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أناسا أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما نراه في زمن الحجاج من ظلم وفساد وطغيان ويعني نوع من الشدة على أهل الإيمان والصدق والصلاح، فقال عليه الصلاة والسلام فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا سمعته من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث قد يستند إليه كثير من الناس على أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشد منه أو أسوأ منه، والحقيقة أن هذا الحديث حين شرحه أهل العلم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم قالوا أن هذا الحديث المقصود به كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا بعموم في العموم الأغلب، في العموم الأغلب يكون أكثر الناس على فسق وعلى ضلال، لكن هنالك خير، هنالك خير كثير، هنالك أعمال طيبة، هنالك أعمال صالحة، لكن أغلب الناس يكون على ماذا؟ يكون على نوع من الفساد، على نوع من الفساد. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث بأنه خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين لقوا من الحروب والمعارك والفتن وما لقاه حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قتل ومن يعني إيذاء وما شابه ذلك. أنتم تعلمون عبد الله بن الزبير حوصر في مكة من الحجاج وما شابه ذلك، فكأن ذلك إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل بأنه سيأتي للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شيء من ذلك. أننا نعلم يا إخوة أنه أتى بعد زمن الحجاج زمن عمر بن عبد العزيز الذي عد خليفة راشد رحمه الله تعالى وعنه ورضي الله عنه وأرضاه، وهو حتى عده بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي عده من المجددين، وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، يجدد لها أمر دينها، يحيي هذا الدين ويحيي هذه الأمة. قد يكون في فترة ركود وخمول، فيأتي رجل يجدد هذا الدين بين الناس وينشر هذا الدين بين الناس، ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى على يد هذا الرجل تجديد كبير في هذا الدين وإصلاح لما أفسده كثير من الناس. وهاتم طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني ضيق لي الأرض ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. المشارق والمغارب كلها ستكون بإذن الله عز وجل على دين الإسلام وتحكم بدين الإسلام. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح ابن حبان والحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ثم إنه قد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله. وانظروا، ما قال يا وطني ولا يا فلسطيني ولا يا قومي، يا مسلم يا عبد الله، توحيد الولاء لدين الله عز وجل، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عملا للآخرة، ومن عمل عملا منهم في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. من عمل عمل في الدنيا ولم يقصد به الآخرة لم يكن له في ذلك نصيب. وأختم ذلك ثم بعد ذلك أذكر لكم الوقائع التي نعيشها الآن من المبشرات التي تسر بإذن الله عز وجل قلوبنا وتشرح صدورنا وتبهج أنفسنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تأتي عليه الشدة والمصيبة وعظائم الأمور، ويقلب هذه المصيبة والشدة إلى فرحة لقلوب المؤمنين. وأنتم تعلمون حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما كان عليه الصلاة والسلام يضرب هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، يضربون في الخندق حتى أنهم اعترضتهم صخرة قوية، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يضرب الحجر ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. والمنافقين يقولوا: ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، استهزاء بأهل الدين والمؤمنين. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحجر مرة أخرى ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الفرس، والله إني لأبصر قصور المدائن. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة فتنفلق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء بمكاني هذا الساعة. فكان يبشرهم عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة عليه الصلاة والسلام. هنالك أناس حين يروا الأخبار المسيئة والمصائب والعظائم والكوارث والحروب والزلازل وما شابه ذلك، يصابوا بنوع من الهم والغم والنكد. وطبعا الاهتمام بأحوال المسلمين أمر مهم، يعني أخرج الإمام الطبراني بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يكون هذا الأمر داعية له إلى القنوط والتكاسل واليأس والإحباط. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكثير من الناس، تأملوا كلام ابن تيمية، وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال المسلمين جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات والرباط على دين الإسلام وثغره. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن في النهاية الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. هذا تبشير مؤصل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الشيء الذي سأخبركم عنه وستجدون مفاجأة عظيمة، وكآلات الأنباء والأخبار ممكن ما تعرف شيء من هذا، بتعرف ممكن فنانة بدها تروح تسوي عملية تجميل في دولة من الدول، ولا مغني بده يروح يقدم نوع من المهرجان الغنائي وما شابه ذلك، لكن لا يعرضون هذه الأخبار التي تسر المؤمنين. هنالك يا إخوان أخبار عجيبة حقيقة في مثل انتشار الإسلام ودين الإسلام في بلاد الغرب، اكتساح كامل واكتساح كثير وكبير للإسلام في بلاد الغرب. دعونا نقرأ عليكم شيئا من هذا القبيل. في بريطانيا 21 فرد يعتنقون الإسلام يوميا، ذكر ذلك دراسة بريطانية منشورة بعنوان المسلمون تحت الحصار، وأشارت أنه بعد أحداث 11 سبتمبر يعتنق الإسلام يوميا 21 رجل من البريطانيين الأصليين، من البريطانيين الأصليين حتى أنهم بلغوا 2 مليون مسلم في بريطانيا. وفي أسبانيا، أسبانيا اللي كانت فترة من فترات ماذا؟ الأندلس. أسبانيا اعتنق الإسلام خلال فترة 10 سنوات أكثر من 50,000 مسلم، حتى أنه بلغ تعداد المسلمين 800,000 ومليون، مليون و800,000 مسلم في أسبانيا، كلهم لديهم مساجد ويتعبدون الله ومدارس ومحاضرات وما شابه ذلك ومراكز إسلامية. هذه ما في ماذا يا إخوان؟ في بلاد تعد فيها الأقليات أقليات إسلامية. 20,000 مسلم يؤدي الحج عام 2007 للميناء، 20,000 مسلم يؤدون الحج عام 2007 للميناء. رئيس لجنة إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر قال هنالك أكثر من 1,200,000 أجنبي أشهروا إسلامهم في الأزهر خلال الأعوام، أشهروا إسلامهم خلال الأعوام 10 الأخيرة طبقا لإحصائية أصدرتها مؤسسة الأزهر، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء من المسلمين الجدد. حتى داعية أرجنتيني أسلم يقول، وهو رئيس قسم الترجمة إلى اللغة الأسبانية بالدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض، يقول حين أسلمت عدت إلى الأرجنتين، ووفقني الله عز وجل، وفق هذا الرجل، تحتقرش نفسك يا أخي، وفق الله عز وجل هذا الرجل في هداية 70 رجل أرجنتيني للإسلام، والذين اعتنقوه طواعية وبدأوا في دراسة الإسلام، والحمد لله الإسلام يزداد يوما بعد يوم في الأرجنتين. الدكتور عبد الرحمن الصميط في برنامج بلا حدود مع أحمد منصور يوم 2 من رمضان قبل سنتين يتحدث عن الدعوة إلى الإسلام، يقول طبعا هو جلس 27 سنة يدعو إلى الإسلام في أفريقيا، 27 سنة والرجل دكتور، هذا الرجل كان يدخل في أدغال أفريقيا حتى أنه اعترضه الموت، يقول كنا بين يعني بين فم الحوت، الموت خلاص سيداهمنا لولا ستر الله عز وجل. يقول هذا الرجل في برنامج بلا حدود مع أحمد منصور يقول: هدى الله عز وجل على يدي 4 ملايين رجل. 4 ملايين رجل. طبعا ممكن ضعيف الهمة معقول يا أخي الكريم، أنت سارح، أنت نايم عن خدة، ما بتشتغلش لدين الله. في ناس تشتغل ليلة ونهارة بتنشر دين الله وتدعو إلى الله وتدعو إلى الإسلام والمسلمين. طبعا 4 مليون رجل لا يعني أنه كل واحد بيجي بيحكي فيهم أمامه أشهد أن لا إله إلا الله. هو نفسه رحمة الله، هو نفسه حفظه الله يقول: كنت أذهب إلى الشيخ، إلى الرجل الكبير من أدغال أفريقيا، فيكون تحته 50,000 واحد، قبيلة كاملة. أذهب عنده وأشرح له الإسلام ودين الإسلام ومزايا الإسلام وما شابه ذلك، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في ألمانيا زيادة عدد مسلميها بنسبة 13 ضعف، يعني ما بين يوليو 2004 ويونيو 2005 تحول ما يقارب من 4,000 مواطن ألماني إلى الإسلام، أي ما يعادل 4 مرات زيادة عن العام 2003. طبعا هذا وين؟ في مجلة شبيجل الألمانية، مجلة شبيجل الألمانية. كذلك يا إخوان نجد ماكس ميشيل في برنامج على إحدى القنوات الفضائية يتحدث فيقول: في مصر الأقباط اللي بتسمع عنهم قصصهم في مصر إشي عظيم في دخولهم للإسلام. يتحدث هذا الرجل مع الذي حاوره يقول: ما يقرب من 80 إلى 200 قبطي يعتنقون الإسلام يوميا، محذرا من تدهور أوضاع الكنيسة القبطية. ويقول: إنني أجد عجبا، المساجد تمتلئ في المنصورة ودمنهور والقاهرة والإسكندرية والكنائس تخلو، حتى إنه إيش سووا؟ سحب على سيارات. تخيل مسجد يسوي سحب على سيارة، سحب على سيارات على أساس إيش؟ يجيبوا أكثر ناس رواد للكنائس. شوف المفارقة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في البوسنة والهرسك اللي حصلت فيها الحرب، تخيلوا الدكتور فاضل فازلتش أستاذ القرآن والتجويد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو أوضح أن حفاظ كتاب الله عز وجل، طبعا البوسنة والهرسك يا إخوان ما كان الواحد يعرف فيهم الإسلام إلا في ماذا؟ الختان. بس اللي بقرأ أخبار البوسنة والهرسك سابقا ما كان يعرف إنه مسلم إلا إذا كان مقتول فقط. الآن شوف الصحوة العظيمة حتى بعد الحرب، لأنه مش لازم الواحد يعيش بأمن، ممكن تكون حرب لكن يكون فيها ماذا؟ قرب إلى الله، كما قال الإمام ابن القيم في غاية اللهفان: كثير من الحروب تولد للناس إيش؟ قرب من الله. وإذا الناس شعرت بضعف أو بابتعاد الحروب إيش؟ مالت إلى الدعاء والترف والرخاء والتراخي. يقول: حفظ كتاب الله عز وجل 917 رجل خلال عام واحد في سراييفو في البوسنة والهرسك. 917 رجل حفظوا كتاب الله عز وجل. السويد التي تعد ماذا؟ هي أول دولة يكثر فيها الانتحار، وهي من الدول الملحدة. الإسلام يحتل المرتبة الثانية في السويد. أعلن تقرير أعده المركز الإسلامي في العاصمة السويدية استوكهولم أن الإسلام أصبح يحتل المرتبة الثانية في السويد بعد الدين المسيحي، وحيث يقدر عدد المسلمين في السويد اليوم بأكثر من 120,000 نسمة. وكذلك نجد ماذا يا إخوان؟ أناس يدافعون عن الإسلام من الكفرة من عنده. وطبعا في عندنا ناس إيش؟ بتسب على الإسلام من المسلمين عندنا، بتصبحوا بلعن الله والعياذ بالله وسب الله وسب الرسول، وأناس يدافعون عن الإسلام. كبير قضاة إنجلترا يدافع عن الشريعة الإسلامية ويعتبر أن مبادئها يمكن أن تلعب دورا في بعض جوانب النظام القضائي، وقال أنه لا يوجد أفضل من القصاص الجسدي القاسي لمن ارتكب جرائم مثل الزنا والسرقة وما شابه ذلك. هذا رجل ماذا؟ كافر إنجلترا، من إنجلترا. وحسب دراسة أعدتها صحيفة لابلير بلجيك، صحيفة بلجيكية، فإن الإسلام سيصبح الديانة الأولى في العاصمة البلجيكية بعد 15 سنة إلى 20 سنة من الآن. واسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أساوا إليه وسبوا عليه وتكلموا عليه طبعا ربما ضارة نافعة، قال اسم محمد يتصدر بنسبة كبيرة أسماء المواليد الجدد في بروكسل منذ العام 2001. حتى بتونس اللي هو في نوع من التضييق على المسلمين 212 واحد أعلنوا الإسلام في تونس خلال سنة واحدة. في تركيا معقل العلمانية خلال عام واحد أو خلال عام واحد احتفلت مدينة انتيالة سياحية تركية باعتناق 87 سائح أجنبي الدين الإسلامي. في محاضرة يلقيها الدكتور زغلول النجار كان يتكلم عن الإعجاز العلمي وما شابه ذلك، قال أسلم 37 عالم أوروبي من علماء ماذا؟ العلماء الكبار، يعني عالم بالكيمياء وعالم بالفيزياء وعالم بالأجنة وعالم بالأشعة. 37 عالم أسلموا بعد محاضرة للدكتور زغلول النجار. وحتى قال هو نفسه حفظه الله: أذكر أنني ألقيت محاضرة عن الجبال في القرآن الكريم في واشنطن، ووصلتني بعدها آلاف الخطابات بالبريد، يتساءل أصحابها كيف أن القرآن الكريم يقدم كل هذه الحقائق الجامعة المانعة عن الجبال، ويذكرون كيف أن التعريف العلمي واللفظي في كل الكتب العلمية والطبيعية والقواميس الحديثة بجميع اللغات يتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم تماما. وأسلم بناء على ذلك ثلاثة من البروفيسورية في علم هذا الجيولوجيا. في فرنسا 3600 شخص يعتنقون الإسلام سنويا، هذه الدراسة عدتها وزارة الداخلية الفرنسية، وأن الإسلام ينتشر بسرعة كبيرة في فرنسا. واختتمت الدراسة أن معظم الشباب الذين يدخلون في دين الإسلام مش بدخل مسلم فقط بالهوية زي كثير من بعض المسلمين عندنا هدانا الله وإياهم، لا، بدخل وهو ماذا؟ متمسك بدين الإسلام. حتى أننا نجد في بريطانيا نفس الحكومات عندهم يجدوا قلق كبير جدا من تزايد المساجد ورواد المساجد. وفي المقابل مرتاد الكنائس يوم الأحد في ضعف شديد. أشارت الدراسة في صحيفة فرنسية أنه لو استمرت الميول إلى الإسلام فإن مرتاد الكنائس لحضور صلوات الأحد سيتراجع إلى 678 ألف مصلي بحلول عام 2020. 678 ألف مصلي سيتراجع عن الكنائس وكلهم وين؟ في المساجد. طبعا يا إخوان هذه حكومات ماذا؟ غربية، يعني القوة بيدهم والسيطرة بيدهم والتمكين بيدهم وما شابه ذلك، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقدر عدد مسلمي أوروبا بنحو 53 مليون نسمة، وكلهم لديهم مساجد ومراكز إسلامية ويعني أمور تسر البال وتشرح الخاطر. في إنجلترا، في نيجيريا، هذه في أفريقيا، بيان عن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية أن المهتدين الجدد من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار أعلنوا إسلامهم في 4 ولايات من بينهم زعماء مناطق ورؤساء قرى، وأنه يوميا يعلن 70 شخص إسلامه وين؟ في نيجيريا. من البشائر كذلك أنه المجمع الذي يطبع المصحف الشريف في المملكة العربية السعودية طبع العام الماضي أكثر من 50,000 مصحف باللغة العبرية، وبناء على ذلك دخل كثير من اليهود الأمريكيين إلى الإسلام من خلال هذه الدعوة إلى دين الإسلام. في الصين يا إخوان، الصين يوجد فيها أكثر من 25,000 مسجد. في أمريكا بعد أحداث سبتمبر، أنا شخصيا كلمني الدكتور جعفر شيخ إدريس رئيس مركز أو رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، يقول لي خلال شهر واحد دخل في دين الإسلام 27,000 واحد في أمريكا. طبعا كيف دخلوا؟ يعني شافوا الأحداث والناس كان صار تتكلم عن الإسلام والمسلمين وما شابه ذلك، فصاروا إيش يبحثوا عن ماذا؟ عن المصاحف. حتى أنه قال من العجب أنهم يقرؤون الكتب وهم يقضون الحاجة، يعني أثناء قضاء للحاجة يقرأ الكتب. فهو قال اقترح أنه يكون فيها نوع من الترجمة العامة للقرآن الكريم حتى لا يكون في نوع ماذا من الإهانة والإساءة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. 27,000 واحد يدخل في دين الله عز وجل في أمريكا. كذلك نجد أن أناس يدخلون في دين الإسلام عندهم ويبدعون أكثر من بعض المسلمين. باحث بريطاني بروفيسور بعد أن دخل الإسلام ثم تلقى علوم الشريعة 4 سنوات والماجستير والدكتوراه يبحث في علم الحديث فيكتشف للمسلمين هذا البريطاني 8,000 عالمة بالحديث النبوي. 8,000 عالمة بالحديث النبوي طبعا من خلال استقراء كبير جدا إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم والرجال عند المسلمين. في ألمانيا أكثر من 4,000 ألماني اعتنقوا الإسلام عام 2008. في ألمانيا ارتفاع عدد المساجد وانخفاض عدد الكنائس. يقول لك ارتفع عدد المساجد في ألمانيا خلال العامين الماضيين على حسب صحيفة بيلد الألمانية استنادا إلى بحث أجراه المعهد المركزي للأرشيف الإسلامي أن عدد المساجد ذات المآذن والقباب ارتفعت في ألمانيا منذ عام 2004 من 141 إلى 159 مسجد في الوقت الذي لا يزال فيه 128 مسجد تحت الإنشاء. الآن يا إخوان في الدنمارك اللي أساءوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دراسة استطلاع دنماركية قالت أصبح القرآن الكريم أحسن هدية يقدمها الدنماركيون في ماذا؟ في أعياد الميلاد. أصبحت هدية يتبادلها الدنماركيون بمناسبة أعياد الميلاد هو المصحف الكريم، وقد بيع من هذه الترجمة خلال شهر واحد 5,000 نسخة. الشيخ خالد حليحل رئيس اللجنة الأوروبية في نسخة خير البرية كنت مرة في مؤتمر في السودان فكان يتحدث عن قضية عجيبة. يقول طبعا الدنمارك علمها الصليب لكن هم إيش؟ لا دينيين علمانيين. يقول خلال عام واحد خلال عامين أسلم 2,500 واحد دنماركي على يد المراكز الإسلامية التي حاولت قدر الإمكان أن تبين دين الإسلام، لأن الصحف الدنماركية أساد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 2,500 واحد خلال عامين أسلم. في المقابل 50 مسجد بني خلال هذين العامين. 50 مسجد، طبعا مساجد ممكن تكون في مراكز إسلامية أو مساجد تبنى. في المقابل فقر شديد جدا في ماذا؟ في النصرانية. 13% على حسب صحيفة دنماركية 13% يعتنقون الديانة النصرانية. تخيل، وهي أصلا علمها ماذا؟ الصليب، وأهانوا الإسلام وأساءوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر كان عليهم تره وحسرة وندامة. طيب، في باكستان 100,000 باكستاني يحفظون القرآن الكريم بالمدارس الدينية سنويا. 100,000 باكستاني. يقول التقرير، طبعا هذا نقل عن جزيرة نت، يحفظ أكثر من 100,000 باكستاني القرآن الكريم سنويا من مختلف المدارس الدينية المنتشرة في البلاد. ونظرا إلى إحصاءات غير رسمية فإن باكستان التي تلقب ببلد حفاظ القرآن الكريم فيها ما يقارب 7 ملايين رجل يحفظون القرآن. طيب، الآن هذا من ناحية الإسلام والمسلمين وما شابه ذلك. الآن أقصد يعني الأقليات الإسلامية وما شابه ذلك. الآن في بلاد المسلمين، العراق، الحرب والمشاكل التي وقعت، 500,000 طالب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. 500,000 طالب يحفظون القرآن. في الصومال التي نسمع عن مآسيها الآن، هذه إشراقات، أمور تعطينا نوع من الارتياح على الأقل، إنه ما في نوع من يعني حرب وكوارث. هنالك أمور مشرقة، هنالك أمور إيجابية. في الصومال 20,000 مسجد و14 مدرسة لعلوم القرآن. كذلك يا إخوان، هنالك المرتاد للمساجد، مرتاد المساجد. المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني يتسع إلى ماذا؟ يتسع إلى 500,000 مصلي، يتجاوز فيه المصلون في رمضان في ليلة 27 في رمضان 2.5 مليون، كلهم يسجدون لله ويبتهلون إلى الله ويعبدون الله. المسجد النبوي يمتلئ إلى أكثر من 800,000 مصلي كذلك في رمضان، وفي غير رمضان يكون يتسع إلى قرابة 40,000 مصلي. المسجد الأقصى يجتمع فيه تقريبا في كل سنة في رمضان 500,000 مصلي، وهذا مع إيش؟ مع التشديد الواضح المعروف لديكم، 500,000 يصلي في المسجد الأقصى. هنالك يا إخوان كذلك في فلسطين بشائر جميلة جدا. الحرب اللي حصلت في غزة، نتحدث عن الجانب السياسي وما شابه ذلك بعيدا عن هذا الأمر، مواليد جدد بغزة ضعف عدد شهداء الحرب. كم شهداء الحرب؟ قرابة 1,500. مواليد جدد قرابة ماذا؟ 6,500 واحد مولود بفضل الله عز وجل. طفل من أطفال فلسطين يحفظ القرآن الكريم خلال 60 يوما، خلال 60 يوما، طفل من أطفال فلسطين يحفظ القرآن خلال 60 يوما. بيانات إحصائية من وزارة الإحصاء هنا أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ارتفع بنسبة 30% خلال العقد الماضي. طبعا يرى محللون أن من شأن هذه الزيادة الملموسة أن تكون نوع ماذا؟ تكثير النسل، حتى يكون هنالك في نوع ماذا؟ من التوازن، والأكثرية للمسلمين في ماذا؟ في الضفة، وكذلك في ما يسمى ب 48. كذلك من البشائر عندنا في فلسطين، معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم خلال عام 2005 و2006 و2007، أقل المعدلات أمية كذلك هنا في فلسطين بفضل الله عز وجل، وهذا أكد الجهاز المركزي للإحصاء. كذلك تسارع في نسبة تزايد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس. حذرت دراسة إسرائيلية أصدرها مركز جيروزلم للدراسات الإسرائيلية ونشرتها صحيفة هارتس اليوم، أو يعني في ذلك اليوم، أن الإعلان عن هذه الأرقام جاء بمناسبة الذكرى 40 لما تسمي إسرائيل توحيد مدينة القدس، وأن الفلسطينيون يتزايدون بشكل غير طبيعي على حد وصفهم، وأنه مقابل كل طفل يهودي يكون هنالك 2 إلى 3 أطفال. كذلك في فلسطين، الأولى على فلسطين، بنت الأولى على فلسطين رغم هدم الاحتلال لمنزلها المكون من 6 طوابق تأخذ الأولى في فلسطين. كذلك في فلسطين نسبة الطلاق في فلسطين أدنى نسبة في العالم العربي والإسلام. أين أصدر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين أن نسبة الطلاق في فلسطين أقل نسبة في العالم العربي والإسلامي، وأن نسبة الطلاق إلى الزواج 13%. لو تنظروا في الخليج العربي نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج. كذلك هنالك أناس حتى في الخارج يتبرعون إلى إقامة مساجد ومشافي على مساحة أكثر من 10 دنومات تضم مساجد ومعاهد شرعية ومراكز لتحفيظ القرآن بكلفة 1,000,000 دولار. الآن يا إخوان، هذه أمور في داخل فلسطين. دعونا نبحث الآن في قضية الفضائيات. فضائيات، فضائيات الآن في انتشار، يعني فضائيات الإباحية والرذيلة والخنا، لكن ما بتلاحظوا إنه خلال 10 سنوات فضائيات إسلامية ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتشرت؟ قنوات قد يكون في بعضها ملاحظات، لكن نحن نتحدث عن الناحية الإيجابية الآن. ناحية إيجابية، هنالك قنوات فضائية كثيرة جدا بفضل الله عز وجل تتحدث عن الإسلام، وكذلك الجميل في ذلك أن هنالك قنوات فضائية إسلامية تتحدث باللغة الإنجليزية وما شابه ذلك، تخاطب ماذا؟ تخاطب الغرب. كذلك في الدول الغربية مراكز إسلامية تشتري من القنوات المحل في من القنوات الفضائية الغربية ساعتين وثلاث ساعات لتبيين ماذا؟ صورة الإسلام ونشر هذا الدين العظيم عبر هذه الشاشات. لو أردنا أن ننظر يا إخوة في مجال البنوك، البنوك كان قبل 30 سنة ما ممكن نسمع بنك إسلامي ولا مصرف حتى إسلامي. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هنالك شيء كبير جدا، هنالك شيء كبير جدا في ذلك. يعني بنوك إسلامية منتشرة، مصارف إسلامية منتشرة، ممكن يكون عليها ملاحظات، لكن نحن بفضل الله عز وجل في ماذا؟ في سنة التغيير التدرج. المسألة لن تكون في يوم وليلة، سيكون هنالك نوع من التغيير والتدرج مع الأيام. كذلك يا إخوان في المواقع الإنترنت انتشار شديد جدا بفضل الله عز وجل بسماع الدروس والمحاضرات والمواعظ وما شابه ذلك. مواقع الإسلامية أكثر من 350,000 موقع إسلامي على الإنترنت. هذه بشائر خير، بشائر خير بفضل الله عز وجل. كذلك نجد في الدول الإسلامية، دول الإسلامية قساوسة الموجودة في قساوسة النصارى الموجودين في الدول الإسلامية بفضل الله عز وجل في تزايد كبير جدا إسلامه. إسلام قسيس، إسلام قسيس نصراني، إسلام قسيس، حتى في الدول الغربية هنالك في تزايد، لكن في الدول الإسلامية من خلال التأثير الموجة بفضل الله عز وجل الإسلامية والصحوة الإسلامية أدت إلى نوع كبير جدا من ماذا؟ من تزايد الإسلام. تخيلوا يا إخوان مواقع على الإنترنت بفضل الله عز وجل فيها يعني زي موقع طريق الإسلام في أكثر من 100 مليون درس ومحاضرة ويعني دروس علمية ودورات، أكثر من 100 مليون محاضرة، أكثر من 10 ملايين مقال في هذه المواقع، أكثر من 10 ملايين مقال في هذه المواقع، إذاعات القرآن الكريم بفضل الله عز وجل. كان قبل 10 سنوات و20 سنة ممكن الواحد ما سمع لا بإذاعة قرآن ولا ما يحزنون. الآن بفضل الله عز وجل ممكن ما في دولة إلا وفيها ماذا؟ إلا وفيها ولله الحمد والمنة إذاعات قرآنية بفضل الله عز وجل. كذلك يا إخوة غير قضية الإذاعات وغير قضية يعني الفضائيات، قضية الجاليات الإسلامية الموجودة داخل البلاد الإسلامية. يعني تخيلوا الآن 358 شخص يشهرون إسلامهم في الرياض خلال عام واحد، أكثر من 320 شخص يشهرون إسلامهم في الكويت خلال عام واحد، في البحرين 150 شخص يشهرون إسلامهم في البحرين، في دبي أكثر من 77 شخص يسلم في الشهر، في يعني في دبي أكثر من 77 شخص يسلمون بفضل الله عز وجل في دبي. الآن يا إخوة ننظر في هذا الواقع، إذن هنالك خير كبير جدا في هذه الأمة. يعني الإنسان قدر ما إنه ينظر في المصائب والمشاكل التي تقع على المسلمين وما شابه ذلك، إلا إنه لا بد ينظر إلى المواقف الإيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يعجبه الفعل الحسن، وكان عليه الصلاة والسلام كذلك ماذا؟ ينظر في واقع المسلمين ويحاول قدر الإمكان إن اليوم الذي يشعر فيه إن الأمة احترقت أو الأمة ضعفت أو الأمة ركنت على ذاتها يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين على أنه هنالك بفضل الله عز وجل ماذا؟ خير كثير. يعني حتى في حنين يا إخوان يفر الناس الصحابة رضي الله عنهم من غزوة حنين، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إنه فروا خلاص ما فيهم خير، قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة الآن المقصد من ذكر هذه البشائر ليس هو تحذير أنفسنا، حقيقة واقعنا في مصائب وفي مشاكل، لكن كذلك ينبغي علينا أن يكون عندنا نوع ماذا؟ النظر في الجانب الإيجابي، النظر في الجانب المشرق. يعني عيسى عليه السلام مما يقال عنه أنه كان ينظر مرة إلى الكأس فقيل له إن نصف الكأس فارغ، قال ألا ترى أن نصفه مليان؟ نصف الكأس فارغ، لكن ألا ترى أن نصفه مليان؟ يعني النظر للواقع الإسلامي قد ما يكون هنالك في شر متزايد، كذلك هناك بفضل الله عز وجل في ماذا؟ في خير متزايد. يعني ليست القضية فقط على أنه شر زائد نوع من الانتشار للفساد، نوع من الانتشار للرذيلة، حتى الرذيلة الآن اللي بيسموها والعياذ بالله جمعيات الشواذ جنسيا، هنالك في جمعيات مقابلة لها. يعني في المملكة العربية السعودية هيئة الأمن معروف والنهي عن المنكر، في اليمن أسس الشيخ عبد المجيد الزنداني حتى بموافقة الرئاسة اليمنية حزب الفضيلة اللي هو ماذا؟ يعني نوع من إنكار المنكر والاحتساب على أهل الشر وما شابه ذلك. في دبي هنالك جمعية نسائية في نشر الفضيلة ويعني الرد على أهل في الرذيلة والفساد وما شابه ذلك. فهناك إذا كان هنالك شيء من هذا القبيل، هنالك بفضل الله عز وجل ماذا؟ شيء مضاد له في بلادنا الإسلامية. هذا أمر يا إخوان حقيقة لو أردنا أن ننظر فيه بنظرة واقعية، نظرة إيجابية، نشعر إنه ولله الحمد منه في تزايد كبير جدا جدا جدا. الناس حتى عن البحث عن الإسلام ويعني سماع المحاضرات والدروس الإسلامية، وحتى يعني حتى في بعض البرامج التي تذاع على قنوات قناة الـ MBC في برنامج للشيخ سلمان العودة الحياة كلمة، هذا البرنامج نال على حسب كلام شركة بارك وإيبوس، إيبوس وبارك، البرنامج الأول في الاستماع من البرامج الدينية حتى في القنوات التي لا تعد قنوات إسلامية. يعني في قناة الـ MBC اللي قناة عادية أو خلينا نحكي قناة لا تنشر ما يعني يكون من الخير والفضل والصلاح وما شابه ذلك، أكثر برنامج يشاهد فيها البرامج، برنامج مثلا الشيخ سلمان اللي هو برنامج حواري. إذن الناس بفضل الله عز وجل في نوع من البحث على دين الله، في نوع من اللهث على دين الله عز وجل، في نوع من السؤال حتى الأسئلة كثير من الناس بفضل الله عز وجل يسأل على عن عن عن الدين، وادخل على موقع إسلام أونلاين، ادخل على موقع الشبكة الإسلامية، ادخل على مواقع البث الإسلامي، بفضل الله عز وجل الفتاوى والأسئلة بالآلاف بل بمئات الآلاف بفضل الله عز وجل. وهذا يدل على أن الأمة بفضل الله عز وجل تسأل عن ماذا؟ عن الحلال والحرام، بتسأل عن الخير والشر، بتسأل عن الحق والباطل، ما في نوع من الخمول وما في نوع من الكسل. هذه محاضرة يعني أرجو أن تكون نوع من حقيقة النشر يعني الأخبار السارة التي يعني تبهج قلوبنا وتشرح أنفسنا بفضل الله عز وجل، وكذلك في ظل الواقع اللي إحنا بنعيشه من نشر أخبار السوء وأخبار المعارك والحروب والفتن وما شابه ذلك، لعلها بإذن الله عز وجل تكون إن شاء الله تعالى بادرة خير. وكذلك أحب أن أنبه في النهاية على قضية مهمة جدا من خلال سماع هذه المحاضرة. ما هو دور الواحد؟ ما هو دورنا إحنا؟ إحنا شخصيا ما هو دورنا يا إخوان؟ دورنا يا إخوان أن يكون في عندنا نوع ماذا؟ نوع من البحث عن الناس الذين هم بحاجة إلى هداية. دورنا بالدعوة إلى الله، دورنا بنشر الخير، دورنا بالأمر بالمعروف، دورنا بالنهي عن المنكر، ودورنا كذلك بالتفاؤل وعدم احتقار أي عمل طيب. بعض الناس ممكن إذا شاف واحد مثلا ألقى درس ولا ألقى كلمة إيش بده يسوي؟ السيل الهادر لا تسده عباءتك، بالكلام هذا التشاؤم. لكن حقيقة من أراد أن يدعو ومن أراد أن يبذل الخير سيجد هنالك بفضل الله سبحانه وتعالى قبول. والله يا إخوة أنا أعطيكم قصة عجيبة جدا عن رجل في إحدى دول الخليج. هذا الرجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وهي كذلك من ضمن المبشرات، رجل أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لكن حب الدعوة إلى الله يسري في قلبه بين جوانحه. هذا الرجل عنده سيارة خلينا نقول إنها طبون، وكاتب على الزجاج الأخ الكريم إذا أردت التعرف على الإسلام فما عليك إلا أن تتصل علي على رقم جوالي، ومن ثم أنا مستعد أن أقف في الطريق ثم بعد ذلك أعطيك ما تشاء من خلال التعرف على الإسلام. طبعا في اللغة الإنجليزية والأردية والسنغالية والسنهالية والأردية والبشتو والأردو وما شابه ذلك من جميع اللغات الموجودة في والإنجليزية وما شابه ذلك من جميع اللغات الموجودة في تلك البلدة. بفضل الله عز وجل هذا الرجل أمي يا إخوان لا يقرأ ولا يكتب، عنده بس حب الدعوة إلى الله، حاب ينشر الدعوة إلى الله، أسلم. طبعا هذا الكلام يتحدث بأحد الدعاء في أحد المحاضرات، أسلم على يده بفضل الله عز وجل، تخيلوا كم؟ 60 شخص. 60 شخص يسلم على يده خلال هذه الوسيلة، وسيلة بسيطة جدا وفعل. ما بحكي كل واحد يروح الآن على السيارة يكتب هيك. أنا فيكم نوع من ماذا؟ فيكم نوع من ماذا يا أخوان؟ إنه الإنسان حقيقة اللي بده يدعو إلى الله، اللي بده يأمر بالمعروف، اللي بده ينهى عن المنكر، في أي طريقة وطريقة، حتى لو ضاقت، حتى لو ضاقت، بإذن الله عز وجل هنالك خير تستطيع أن تنشره. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد.